والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكفيله وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزني عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، فاحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أتاني ملك فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن أردت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. فرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال: لا يا رب، أشبع يوما فأحمدك، وأجوع يوما فأسألك، أشبع يوما فأحمدك، وأجوع يوما فأسألك، صلى الله عليك يا رسول الله، علمتنا كيف نقف على باب الملك الكبير جل وعلا، وفتحت لنا بهديك أبواب العطاء من السماء والأرض. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من تابع أثره، وعلى كل من اهتدى بهديه، وعلى كل من آمن بدينه. السعادة يا عباد الله مفاتيحها مع النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة والراحة والطمأنينة والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا تتعبوا أنفسكم يا من تطلبون الراحة وتطلبون السعادة وتطلبون العز وتطلبون النصرة، كل ذلك موجود في خزائن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء إلينا بالقرآن العظيم كلام الله، وكلام الله جل وعلا بين لنا فيه ربنا كل شيء، علمنا كيف نسلك إلى الله طريق الرضا، وضرب لنا الأمثال وبين لنا أصناف الخلق حتى نتخير طريقنا على بينة وعلى بصيرة، وطاف بنا في ملك الله جل وعلا حتى نقف أمام كل آية من آيات الله ونسائل أنفسنا بعين العقل وبعين البصيرة: من صاحب هذه الآية؟ ومن مدبرها؟ ومن الذي ينظمها؟ ومن الذي يشرف على نمائها وعلى بقائها؟ حتى نتعلم حقائق التوحيد وحقائق الإيمان من خلال منهج عملي مدروس يبسط فيه كون الله جل وعلا على أنه آيات منشورة، وتقرأ فيه آيات الله في القرآن على أنها آيات مستورة والبينة ظاهرة أمام كل ذي عقل. أيها الناس، اعتموا عن ربكم وتواصوا بالعقل، واعلموا انه ينجدكم عند ربكم. والعاقل من اطاع الله، والجاهل من عصى الله، والقردة والخنازير اعقل عند الله ممن عصاه. ما الذي يأمرك به ربك؟ لماذا يأمرك ان تكون امينا؟ هل يحب الخيانة عاقل ان تكون صادقا؟ هل يحب الكذب بصير ان تحفظ اعراض الناس؟ لا يحب هذه الاعراض الا فاسق فاجر، لا وزن له لا في عالم الناس ولا في موازين السماء. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، وقفوا امام التحريم وامام الحل والاباحه بمنطق العقل وبمنطق المصلحه، قبل ان تقفوا امام هذه الايات بمنطق العبوديه لله جل وعلا. تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. هل هناك اب او ام يحب ان يكون اولاده عاقين له؟ هل هناك ولد يحب ان لا يكون ابوه بارا به؟ ما الذي تريدونه من الله ومن رسوله؟ الا تشركوا به شيئا. هل من عاقل ينظر في صنعه هذا الكون فيزعم ان هذا الكون نشا وحده، او نشا بمحض الصدفه، او ان الخالق اثنين او ثلاثه؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العالمين. كون محكم وقوانين موحدة في هذا الكون، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فالإله واحد لا تشركوا به شيئا. والبر يحبه الآباء والأمهات، ولا يكون في الحياة طعم بغير البر. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. علماء الاقتصاد يقولون إن مشكلة العالم هي في النظرة، والإسلام يقول ليست هناك مشكلة، المشكلة في الوفرة. فكون الله مليء بالخير ومليء بالعطاء، ولكننا ننظر إلى تحت أقدامنا ولا نرفع أبصارنا إلى السماء وإلى عطاء الله جل وعلا. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أي فاحشة لا يقبلها عاقل على نفسه أو على ولده أو على أهله. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أذلي في الزنا، فيهدئه النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب أترضاه لأمك؟ هل ترضى لأمك أن تكون ثانية؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك يا أخ العرب، الناس لا يرضونه لأمهاتهم، هل ترضاه لأختك؟ إذا كنت لا ترضى الفاحشة لأمك ولا لأختك ولا لابنتك، فلماذا ترضاها لعباد الله؟ أين عقلك؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالذي يأمرك بترك الزنا رحيم بك، الذي يأمرك بالعفة يرحمك، الذي يأمرك أن تأكل من الحلال يريد لك الخير، ربك يحبك ونبيك يدلك على رضوان الله. ما الذي تريده بعيدا عن الله وعن نبيه؟ أنت لا تريد إلا أن تضيع نفسك وتشفيها في الدنيا قبل الآخرة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا الدين ينادي اصحاب العقول. انتبهوا يا اتباع رسول الله ويا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القران، الهدي كله في كلام الله، وامة النبي حجبت عن قرانها وحجبت عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم لتكون غنيمة سهلة في أعداء الدين وأعداء الإسلام. قيامكم ووجودكم وحياتكم وكرامتكم في القرآن وفي هدي النبي، والذي يحول بينكم وبين القرآن، والذي كلام النبي بين يدي الله في الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وبدات بدعوه الناس الى الله وايها المدثر قم فانذر فكانت نهايه هذا الجهد الطويل على امتداد رحله النبي صلى الله عليه وسلم مع دينه ومع ربه ان يقف في حجه الوداع ويقول للناس ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام بحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه حرمات الارض كلها لا تسال بغير الاسلام وغير دين الله عز وجل. اما اذا ضيعنا ديننا انتهكت الاعراض وسفكت الدماء وعثرت الاموال بغير حق فاذا اردتم حفاظه قيم الحياه كلها فاحفظوا دينكم دينك دينك لحمك دمك. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان امام ايات الله جل وعلا. الارض بالنسبه للشمس واحد الى مليون والمجموعه الشمسيه في كون الله ذره في هباء ذره وهذا الكون في حاله تمدد مستمر واذا نظرت الى الذره وجدتها محكومه بنظام واذا نظرت الى الخليه وجدتها محكومه بنظام واذا نظرت الى الافلاك في السماء وجدتها محكومه بنظام كل في فلك يسبحون تحت قبضه من لا يغسل ولا ينام من لا تاخذه سنه ولا نوم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ويضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه. انظروا الى رزق الله بعباده فاكهه. من الذي صبغ الوان الفاكهه؟ من الذي وضع فيها طعومها؟ من الذي فضل بعضها على بعض في الرزق؟ ويسقون من ماء واحد سمعة من؟ كل ما عال على موائد فضل الله جل وعلا ليس معه شريك في الخلق وليس معه شريك في الرزق وليس معه شريك في الاحياء وليس معه شريك في الاماته فلله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان كل شيء في هذا الكون موزون على مستوى الذره على مستوى الخليه على مستوى الانسان على مستوى الكون. المملكه الحيوانيه تاخذ اكسجين وتخرج ثاني اكسيد كربون. المملكه النباتيه تاخذ ثاني اكسيد كربون وتخرج الاكسجين. من الذي صنع هذا التوافق والتوازن والتعادل؟ لماذا تتعلمون؟ ولماذا فتح الله عقولكم حتى تتدبروا لتنشغلوا باثار الخالق عن الخالق جل وعلا؟ هل هذا من العقل؟ او لتستدل باياته على الاعراض عنه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انا نستغفرك لذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما واعدناك من انفسنا ثم لم نوفي لك به، ونستغفرك يا ربنا للنعم التي انعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك لعمل اردنا به وجهك فخالتنا فيه ما ليس لك. والارض وضعها للانام فيها فاكهه، والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لماذا تكذبون؟ ما الذي لا يعجبكم في صنعته؟ ارجع البصر إلى السماء هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين. إن الله جل وعلا يتحدى عباده ويطلب منك أن تستخدم حواسك الإدراك وحواسك جمع المعلومات مترصدا في كونه تبحث عن النفس في صنعته. إن الله يتحداكم ارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. لم تجد من خلال عمليه التتبع لخلقه ولقدرته ولعظمته الا كمالا فوق كمال وجلالا فوق جلال وقدره فوق قدره وعظمه فوق عظمه. وطوبى لمن اسلم نفسه لله رب العالمين. والنخل ذات الاكمام والحب ذو العسل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان موضع الإشكال والقضية. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. مرة يقول إنه خلق الإنسان من سلالة من طين ومرة من ماء ومرة من سلسال كالفخار. ما هذا؟ الامر انه يذكرك بالمراحل التي مررت بها. الماء اذا وضع على التراب صار سيما، والطين اذا ترك حتى يبث صار سلسالا، والسلسال اذا ترك حتى ينشف حتى يصيبه الجفاف اصبح فخارا. انه يذكرك بالمراحل التي مررت بها من قديم، وهذه المراحل هي نفسها المراحل التي ترجع منها حينما تنتقل من هذه الدار الى الدار الاخره. تخرج الروح فيتلبس الجسد مرحله مقابله لمرحله الفخار، ثم يتعفن هذا الكيان الفاني ويصبح في مرحله تشبه الحمى المسنون الصين المتعفن، ثم بعد ذلك يتبخر الماء، ثم يعود التراب الى التراب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من سلسال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، اللهيب الأزرق الذي يكون في النار المتكلة خلق الله منه الجن، ففيها ثورة، والشيطان متربص بك وهو عدوك، لأنه ظن في بداية الأمر أنه خير منك، ولأنك كنت السبب في طرده من الجنة لما خالف أمر الله جل وعلا. أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. هناك عداوة تستشعر بهذه العداوة. إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار لا تطفأ إلا بالماء. جرب في مرة استولي عليك الغضب، ثم اذكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وقم الى الوضوء فتوضا، ثم اذا انتبهت وحاولت ان تتتبع الخواطر التي في صدرك لعرفت ان كنت عاقلا ان في هذا الصدر خواطر تاتي من عالم الغيب يسوقها الله تبارك وتعالى على عين الملائكه، وخواطر تاتيك من عالم السفلي، عالم السفلي، عالم الطين وعالم الماده، الشيطان يريد ان يجذبك به الى نار جهنم. واذا كنت عاقلا فهمت وابصرت وادركت الى اي وجهتين ستولي وجهك. خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فباي الاء ربكما تكذبان؟ ما الذي تكذبون به من آيات الله جل وعلا؟ رب المشرقين ورب المغربين. والمشرق والمغرب ذكر في كتاب الله مرة بسورة الفرد ومرة بسورة المثنى ومرة بسورة الجمع. رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، ولله المشرق والمغرب. في كتب التفسير القديمة رب المشرقين ورب المغربين للشمس مغرب ومشرق يختلف عن مشرق ومغرب الشتاء، فبنسبة الشمس والشتاء هناك مغرب مغربين ومشرقين، وباعتبار أن كل يوم مشرق جديد ومغرب جديد فتكون هناك مشارق ومغارب. يقول العلماء المحدثون انه بعد اكتشاف احوال الدنيا في اللحظة التي يكون هنا مشرق يكون في بلد اخر مغرب، فهناك مشرق ومغرب ومشرق ومغرب في كل لحظة، هنا مشرق وهناك مغرب، هنا مغرب وهناك مشرق. فلا اقسم ورب المشرقين ورب المغربين جل وعلا في كبريائه وعظمته. واذا ذهبتم الى اثار الفراعنة وجدتم بعض المتاحف فيها نوافذ بعدد ايام السنة، ومن كل نافذة تشرق الشمس من يوم في يوم من ايام السنة من نافذة من هذه النوافذ، ففي كل يوم مشرق غير المشرق الذي من اليوم الذي سبقه او اليوم الذي يليه. انها قدرة الخالق جل وعلا. من الذي احكم هذا المدار؟ ومن الذي نظمه؟ ومن الذي قدره؟ والنسب التي بين الكواكب بعضها وبعض، ودرجات الجاذبية لو اختلت في ذرة منها لدمر الكون كله، وبعد الشمس عن الأرض لو أنها اقتربت أقل من المدى الذي تتحرك فيه لاحترقت كل الكائنات على وجه الأرض، ولو أن الأرض ابتعدت عن الشمس أكثر من المدى الذي تتحرك فيه لتجمدت جميع الكائنات على شدة البرودة، من الذي حصل هذا التوازن؟ أنتم تسمعون البلاد التي كذب فيها ربكم جل وعلا وأعلنت فيها الحرب على الله جل وعلا وانتهكت المحارم، لا يريدون أن يسمعوا لأمر ولا من يأتيهم من قبل الجليل جل وعلا، ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض إلى درجات تتدمر فيها الحياة تماما. إن الله جل وعلا يغار على دينه ويغار على أوليائه، فإذا تحرك أهل الإيمان بالدعوة إلى الله وإلى دينه وبلغ الجود إلى المنشود الذي يرضى عنه ربنا جل وعلا، بدأت يد الله تظهر كبرياء الله وكبرياء دينه، لأن أهل الإيمان بدأت تظهر فيهم الغيرة على دينهم، ولأن الأرض امتلأت من مشرقها إلى مغربها بمن يحملون الفرس على أكتافهم ويمشون في أرض الله جل وعلا يطيلون البكاء والعناد لله في الليل ويدعون الناس إلى الله في النهار. هذه مواسم النبي عادت إلى الحياة من جديد. طوبى لمن أسلم نفسه لله، والويل كل الويل لمن أعرض عن الله وعن آياته وعن دينه. عند الله برودة تدمر الحياة، وعند الله حرارة تدمر الحياة، وعند الله رياح تدمر كل مظاهر مدنية، وعند الله فادانات وأمواج وزلازل. توبوا إلى الله قبل أن يغضب، وارجعوا إلى الحليم قبل أن يغضب وأن يثور على محارمه. إن نصر ربك لشديد، إنه هو يبدي هو يعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل من خالق غير الله؟ هل من رازق غير الله؟ أسلم الأنفس والجوارح لله رب العالمين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من نار جل من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، ماء النيل يمشي في البحر ولا يبغي ماء البحر على ماء النيل. ولو ان الله جل وعلا، من المعلوم ان مياه البحار والمحيطات اكثر بكثير من مياه الانهار الحلوه، ولو ان الله ترك مياه البحار تجري على مياه الانهار لابتلعتها، ويتحول الماء الذي بين ايدي الناس كله الى ماء مالح لا يصلح لحياه ولا يصلح لزرع ولا يصلح لانبات ولا يصلح لحياه ابدا. واذا ما انفقت النفقات ظنا من الناس انها مالهم تستطيع ان تغنيهم، فتنشا محطات لتحليه المياه المالحه، في محطات تحليه المياه يتكلف كوب الماء ما يكرم من جنيهين. كوب الماء اذا ما تمت تحليه المياه في محطات التحليه عن طريق الذره يمكن ان تصل تكلفه كوب الماء الى جنيهين. ما علينا ان نرفع الاكف الى الله نساله من رزقه وغيثه. يا عباد الله توبوا، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، لا يبغي الماء الحلو على المالح ولا المالح على الحلو، بينهما حاجز. أهذا ماء وهذا ماء؟ من الذي يحول بين الماء والماء؟ هذا ماء وهذا ماء، ولكن حاجز القدرة، حاجز الكبرياء، حاجز الجلال، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومحبيه، ما نزلت كثرة ماء من السماء الا فتحت الاسباب في البحار، تفتحت استقبال الماء النازل من السماء، وما من ثبتة تقع فيها كثرة من الماء النازل من السماء الا وسارت لؤلؤة. بقدرة من يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل صنعتم شيئا في البحار؟ هل خلقتم شيئا في البر او البحر او السماء؟ ما خلقتم شيئا، كلكم عالة على موائد فضل الله العظيم جل وعلا. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، السفن التي تتحرك في البحار وفي الأنهار بقوانين علمها الله لعباده ملكه ويستفيد من قدرته ومن عظمته ومن خزائن فضله. سفن كبيرة تتحرك بقدرة الله وبقوانين ظللت لابن آدم حتى يتعلم منها قدرة الله وعظمته، ولكن ابن آدم يأكل النعمة وينسى المنعم. ولئن جوار من شاءت في البحر كالأعلام كالجبال تمشي على الماء، جبال تمشي على الماء. ثم يقول صاحب الكبرياء: كل من عليها فان، كل من عليها فان، سبحان من كتب الفناء على جميع خلقه وتفرد بالبقاء جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. كل من عليها فان، من لم يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أعبد الله الذي يتوفاكم، هو ربي وهو الباقي وهو الدائم. وابن آدم لا تخشى من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باقي لا ينفد أبدا، ولا تأنس بغيري وأنا الله. إن طلبتني وجدتني، وإن أنست بغيري خطف، وفاتك الخير كله. قوموا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مسكونين ولا مبدلين ولا مغيرين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من نفسي، وإني لأحبك أكثر من ولدي، فإني أكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني أذكر موتي وموتك، وأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة لا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب من فوق سبع سماوات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من أحب قوم حجر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فأتي رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم ولما يلحق بهم، ليس عنده من الجود ولا من العمل ما يجعله في المكان الذي يكون فيه معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت، بمحبتك تدرك ما لا تستطيع ادراكه بجهدك وعملك. وياتي اعرابي يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته: ها هم. قال: متى الساعه؟ متى الساعه؟ قال: وما اعددت لها؟ انت تريد ان تعرف متى يوم القيامه؟ ما الذي اعددته لترقى به ربك في هذا اليوم؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما اعددت لها من كثير صيام ولا صلاه غير اني احب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت، انت مع من احببت. يقول انس رضي الله عنه راوي الحديث كما فرح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل فرحهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم يحبون الله ورسوله. اجتهد اعداء الاسلام اعداء ديننا ونبينا واعداء ربنا وكتابنا اجتهدوا على المسلمين لتدخل في قلوبهم محبة غير الله تبارك وتعالى. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. اعلم ان بداية الاخذ بامة النبي وبداية الهزيمة بامة الحبيب صلى الله عليه وسلم ان تترك الحلال وان تذهب الى الحرام بداية الشر. وراجع نفسك ما هي الاشياء التي تحبها وما هي الاشياء التي تكرهها. واذا كنت تحب ما يحب الله ورسوله وتكره ما يكره الله ورسوله فانت على خير. اما اذا كنت تحب المعصية وتميل الى الشهوة وتبغض الطاعة ولا تأمن لها فاعلم انك على خطر وينبغي ان تستعد وان تجتهد لتلازم بيئة التقوى لانك لم تقدر على الخير وحدك. لا بد من بيئة نلزمها ونعمرها حتى تظهر ثمار الايمان في بيئة متحركة متجددة تفزه الى الله وتنجو مرضاته جل وعلا. لا بد من تغيير البيئة ولم نغير البيئة الا بان نفزع الى الله في بيوته. ان بيوتي في الارض المساجد وزواري فيها عمارها فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور ان يكرم زائره. والحبيب يقول اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ثم ترى قول الحق جل وعلا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اخبار البرد والعواصف الثلجية والثلاجات التي يحتوي الكون كله اخبار لا تخفى على احد. واجعلوها عبرة واجعلوها توبة واجعلوها عودة الى الله جل وعلا. اين تذهبون من الله اذا ما تحول الكون الى ثلاجة كبيرة ودمرت كل امكانيات البشر. لله نظام وللبشر نظام. فاذا وافق نظام الله جل وعلا نظام البشر كانت السعادة. واذا خالف البشر نظام الله جل وعلا يتركهم الى حين. فلا تستعجل لهم. واملي لهم ان كيدي متين. أمنا ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء موجود. ولكننا أغلقنا أبواب البركة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الكون الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. للبشر نظام ولله نظام. نظام البشر وهو من طمعة الله ومن توفيق الله ومن تيسير الله أن نجهز البيوت أن نجهز وسائل التزكية وسائل الراحة وسائل الهناء وسائل الهناء السيارة الدراجة الطائرة السفينة توفيقات من الله تبارك وتعالى يؤدي لتزيين الحياة ولاستخدام طاقات البشر واستخدام الكنوز الموجودة في هذا الكون لإحداث وسائل الراحة ووسائل الترفيه ووسائل المعيشة الطيبة. لا بأس في ذلك على ان يتحرك البشر المعني في هذا الكون على حسب اوامر الله جل وعلا. عند ذلك يكون الكون كله مسخر له. اما اذا تمرد هذا الانسان على اوامر الله جل وعلا يصبح هذا الكون بدلا من ان يكون مسخرا يصبح مكلفا. وفرق بين التسخير وان يكون الكون مسلط عليه ولا تجد فيه الراحة ولا تجد فيه الأمان. يكون عندك كل شيء ولكنك لا تجد الراحة. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها بالأموال التي ظنوا فيها السعادة وبالأولاد التي ظنوا فيها الهناء. إنما انفسهم وهم كافرون. نظام الله جل وعلا الليل النهار الشمس القمر الرياح درجات الحراره درجات البروده هذا من نظام الله تبارك وتعالى. نظام الله لا يؤثر فيه اي كلمه في نظام البشر. صنعت الطائره ماذا فعلت في كون الله؟ لا شيء. ربطت السفينه ماذا فعلت او اثرت في كون الله؟ لا شيء. ولكن نظام الله جل وعلا اذا اظهر الله تبارك وتعالى فيه ارادته تعطلت كل امكانيات البشر. الطائرات تطير وسجن تتحرك، ولكن الله امر الرياح ان تتحرك بشكل مدمر المخيط. عند ذلك فعل محطات الارصاد لا طائران، لا طائران ولا سفن ولا بواخر، كل شيء يتوقف لان صاحب الكلم امر بان يتوقف كل شيء. اذا اطعنا الله كان كل شيء في خدمتنا. يا دنيا من خدمني تخدميه ومن خدمك تستخدميه. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفهم وان يرزقنا البصيرة وان يملا قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والابصار فرق قلوبنا الى طاعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وفرغ الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فخذ يافز عزيز مقتدر ودمره كما دمرت هذا وثمود. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وعاجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. ونسالك يا ربنا من كل خير ما لك من عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك من عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما صبرت لنا من امر ان تجعل عاقبته رشدا. اللهم انا نسالك التوفيق والنجاح يا ابناء المسلمين. اللهم انزل السكينة والرحمة والسعادة والمغفرة على بيوت المسلمين. اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم ارحم امة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واغفر لجميع امة حبيبك صلى الله عليه وسلم من الاحياء والاموات، وهد ايدينا اليك اخذ الكرام عليك، وارزق لنا في الامور كلها رزق الخير لحبيبك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في معركة اليرموك بين المسلمين والروم في غزوة اليرموك كان عدد الروم أكثر من 300,000 وعدد المسلمين آلاف قليلة. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشغولا على أحوال الجيش ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام جالسا في الريبة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله تشغلني أحوال المسلمين. قال أبشر بالنصر أبشر بالنصر. لقد قتلوا 100,000 من الروم و5,000 وأسروا 40,000 أسروا 40,000 وفي اليوم التالي جاء البشير من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وجاء حذيفة بن اليمان بالبريد يخبر بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر حين رأى رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن من رأى النبي في المنام فقد رآه حقا لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وأخبر المسلمين برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء البشير يصدق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة اليرموك أبلى خالد بن الوليد رضي الله عنه بلاء حسنا وكما يقول المؤرخون لقد قاتل خالد في هذا اليوم قتالا يعدل قتال 100 رجل من فرسان العرب. خالد وحده. وفي يوم من ايام المعركة اجهد خالد مكة وكان من يراه يظن انه يريد ان يقتل نفسه فلا يجد موضعا للخطر الا يقتحمه. فقال الناس لابي عبيده مر خالدا ان يريح نفسه. فذهب ابي عبيده الى خالد يطلب منه ان يريح نفسه لان المسلمين في حاجه اليه والى بأسه على أعداء دين الله. فقال له خالد رضي الله عنه يا أبا عبيدة إنها الشهادة وإنني أطلبها في مظانها فإذا حرمتها فحسبي أن الله يعلم نيتي. أنا أريد الشهادة. وفي غزوة أحد حين أصيب المسلمون وأصابتهم لحظة من لحظات الخوف وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة بن النضر العائدين بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشيع أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أين تذهبون؟ قالوا قتل رسول الله، قالت على ما الحياة بعده، موتوا على ما مات عليه نبيكم. فكانوا يشمون رائحة الجنة، أصحاب النبي كانوا يشمون رائحة الجنة، كانت أشواقهم غير أشواقنا، وكانت آمالهم غير آمالنا، وكانت اهتماماتهم خلاف اهتماماتنا. فنالوا بهذه الاهتمامات شرف الدنيا وكرامة الآخرة. الدنيا زيفة وتوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غطاء كغطاء السيل، ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما له وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وحب الدنيا والسيل على القلب إذا تركنا الإنفاق في سبيل الله، وكراهية الموت تأتي إلى القلب غير النفس إذا تركنا الجهد لدين الله عز وجل. ترك الناس الصلاة، وتركوا أوامر الله، واستمروا المحارم، وتمرعوا في الدين والوقت، وفيهم خير، لأنه ما زالت في قلوبهم كلمة طيبة، لأنها جوهرة في هذه القلوب، هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والناس عطاشة يطلبون ماء من رسول الله ومن اتباع رسول الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واهل الدين رضوا بان يكونوا مع الخوارج، لا يرغبون في التضحيه لدين الله ولا للحركه لهذا الدين. هذا الدين لا ينتصر ولا تظهر حقائقه في النفس بغير الغربه من اجل الله. فلا بد من حركه، ولا بد من غربه، ولا بد من جهد نجلده لله تبارك وتعالى. عنوانه اننا رحمه للناس كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. من ممتلك الرحمه يتحرك من يحمل مثل النبي صلى الله عليه وسلم اشفاقا على الناس، لانه يريد ان ياخذ بايديهم الى الجنه، وان الحبيب كان يريد ان يدخل الناس جميعا في دين الله تبارك وتعالى. البيئة غلبت علينا، وما نراه وما نسمعه وما نفكر فيه كلها اشياء سيرت بايدي لا تعرف الهدوء ولا تعرف اوامر الله جل وعلا. فلا بد من ان تتكاتف فيها من يريدون الاقبال على الله. لن تجد من ياخذ بيدك الى الله اذا لم تاخذ انت بيد نفسك الى الله جل وعلا. ومطلوب منك ان تبدا المسيره مع الله تبارك وتعالى. انهم فتيه امنوا بربهم وجدناهم هدى. وهذه الجموع التي تتجمع على كلمة التوحيد، وتتجمع على حب الله، وتتجمع على حب النبي صلى الله عليه وسلم، جموع تحتاج الى عقول واعية، والى ايد قوية، والى بصيرة ناصبة، حتى نحسن التوجه الى الله تبارك وتعالى، على بصيرة، وفي هدوء، وفي توبة، وفي يقين، وفي اقبال واثق على الله جل وعلا، من ان الله يملك الامر كله، ولكن الامر يحتاج الى فهم والى بصيرة. نحن اتباع نبي شرفه الله جل وعلا على جميع الخلق، عبيد لله لا يغلب. بين ايدينا كتاب الله القرآن العظيم، ليس فيه تغيير ولا تبديل ولا تحريف، وليس لأهل دين من الأديان كتاب ككتابنا، ما فيه إلا كلام الله وحده. أما سائر الكتب فكلها تبديل وتحريف، لأن الله ترك أمر حفاظتها للناس فبدلوا وغيروا وحرفوا. أما القرآن فالله يقول عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. والدين الذي ننتسب إليه دين سيظهره الله على الدين كله. رضينا بذلك أم أبيناه؟ كنا جنودا لله أم غير ذلك؟ فدين الله سيظهر، ونعمة الله ستتم، وكلمة الله هي العليا رغم أنف الدنيا كلها. افهم من أنت عزيز بالتوحيد، عزيز بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز بمعرفة القرآن، عزيز بحقائق الإيمان في صدرك. فالله يقول أنا العزيز، فمن أراد عزة الدنيا والآخرة فليطع العزيز. إقبالنا على الله يحتاج إلى علم، ينبغي ان نتعلم دينا. اقرا ولو صفحه من القران العظيم كل يوم، اقرا ولو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، اقرا ولو بابا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. اذا كان عندك فراغ فلا تكتم هذا الفراغ بان تسلمه لاعداء دينك. اعداء دينك يقدمون لك كل ما يسيء اليك والى دينك، افكار هابطه، مسلسلات رديئه، صور كريحه، افلام خبيثه، ويزعمون انهم يعرضون الواقع، انهم يعرضون صور انتصار الشيطان في الواقع، ويروجون للشيطان جهالته، ونحن نعرض صور انتصار الحق في اهله، وهي الصور التي بينها الله تبارك وتعالى في قرانه العزيز، وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياه اصحابه. هذه صور انتصار الحق، والذي يقدم اليكم صور انتصار باطل. فمع اي وجهه تتوجهون والى من تسلمون عقولكم وافكاركم وقواكم وجوارحكم، افيقوا. لابد من ان نتجمع في المساجد، والمساجد هي بيوت الله، وهي مفتوحه دائما لطاعه الله تبارك وتعالى. ولم يبلغ احد ان يحول بين الناس وبين بيوت الله جل وعلا، فاقبلوا على المساجد. وفي المساجد نتحلق، حول القران نتعلمه، نتعلم كيف نقرا القران، وكيف يفسر القران، وما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ايات الله، وما الذي جاء فيه على امثله اصحاب النبي. ثم نتعلم السيره، ثم نقرا تاريخنا المجيد، تاريخ انتصار ديننا، تاريخ قوته، تاريخ منعته، تاريخ عزته. نحكي بحكايات الاولياء والصالحين والاتقياء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اما اعداء ديننا فيرسمون حتى نضيع حياتنا مع الزنا والعصاة والسارقين واهل الباطل واهل الفتنه، صور خبيثه تملأ بها مشاهد الواقع ومشاهد الحس، حتى نصبح في حاله انعدام وجه لا نستطيع الطاعه ولا نحب طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. تكاتفوا، عمروا المساجد، وابحثوا عن بعد لدين الله. يقدم فيه الاموال ويقدم فيه الجهد، وعلامه الجهد الذي يستطيع اثر النبي صلى الله عليه وسلم انه جهد لا يريد من الدنيا ولا من اهلها شيئا. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على رب العالمين. لا بد من التضحيه، ولا بد من الحركه، لا بد من العلم، ولا بد من الذكر، ولا بد من ان تتحسن اخلاقنا فيما بيننا. ولم ياتي ذلك كله ونحن ننام ونقوم ونرتلع ونستطيل حياه هادئه رغيده ليس فيها جهد لله ولا جهد لنبيه. تجربوا وتغربوا وتحركوا من بلد الى بلد ومن مسجد الى مسجد، واحملوا كلام الله ورسوله على السنتكم وعلى جوارحكم. امنوا واعملوا وادعوا الى الله، وكما اخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا وابشروا واملوا ما يسركم، واعلموا انه لم يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه ومغفره. نحن في انتظاركم كل خميس، وراجع الافكار في اجنبتكم، وفرغ الاوقات لدينكم ولربكم. والوقت الذي تدخره عند الله هو الذي تفرغه عند الموت وفي القبر وعلى الصراط. اما الاوقات الهالكه في الغفله فهي اوقات ستكون عليها الندامه. وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه الا وقالوا عن مثل جيفه حمار. وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه الا كان عليهم سرة يوم القيامة، او كان عليهم عذابا من الله يوم القيامة على انهم جلسوا ولم يذكروا الله. والحبيب يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى وصلة للقلب، وان ابعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي تحلق كل خمسة او اربعة مع بعض ونقرأ القرآن ولنرسل الأنسنة بذكر الله ولنضيء القلوب بكلام ربنا جل وعلا. واسأل الله العظيم ان يغفر لي ولكم.